بعد المئة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وقائد الغد المحجرين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 84 بعد 100 من اللقاءات المعروفة للقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس 10 من شهر صفر 1400، وسيكون هذا اللقاء ختام هذا الفصل من الدراسة إلى أن تبدأ الدراسة إن شاء الله في الفصل الثاني بعد نحو 3 أشهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. ونبدأ هذا اللقاء كالعادة بالكلام على بما يسر الله عز وجل من تفسير كلامه العظيم. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر أي بما جاءهم من النذر، وهي الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام. وديارهم معروفة الآن في بلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة. كان صالح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. أرسله الله عز وجل إلى قومه وأعطاه آية، وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء يوم تأتي به الناقة وتشرب. وقد ذكروا أن النساء أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاه، وهذا من آيات الله عز وجل أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبنا، فإن هذا ليس له عادة، ولكنها آية من آيات الله عز وجل. أراهم الله إياه: أجلسين يا ولد تمثل بثلام لفراشك. أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى اعتبروا، لأن الله لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر رحمة منه وحكمة، لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول إني رسول الله إليكم إلا إذا آتاه الله آيات تدل على صدقه. قال العلماء: وما من آية أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد. ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن كل كرامة لنبي فهي آية للنبي، أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي تابع لرسول سابق، فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، وهذه تكون آية للنبي. فالقاعدة الآن أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعليه. فنقول: من آيات موسى أنه ضرب الحجر وإذا ضربه انفجر عيونه تنبع ماء من حجر يابس فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ الجواب كان له أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بقدح من ماء، وليس مع الناس ماء إلا ما في هذا الركوة، فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده كالعيون. سبحان الله، هذه أعظم من آية موسى، لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر، وخروج الماء من الحجر معتاد كما قال تعالى وإن من حجارة لما يتفجر منها، لكن هل جرت العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل؟ لا، إذن هذه أعظم. موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقا يابسا، وهذه لا شك آية عظيمة جرى لهذه الأمة أعظم من هذا، مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه بدوابهم وأرجلهم ولم يغرق، في قصة العلاء بن الحضرمي وفي قصة سعد بن عبادة سعد بن ابن أبي وقاص رضي الله عنه، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء. فالمهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. قلنا هذا رحمة وإيش؟ أجيبوا يا أخوان. إيش؟ لا، رحمة وحكمة. رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب الله. حكمة لأنه ليس من الحكمة أن يأتي أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول أنا رسول الله حتى يؤتى آيات. من آية صالح هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب، لها يوم ولهؤلاء يوم، هذه من آيات الله. وقع مثلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضروعها فجعلت تبش من اللبن. هذاك آية معينة في عين معينة، ناقة معينة، هذا في أي شيء. يقول عز وجل كذب الثمود بالنذر، النذر جمع نذير والمراد به الآيات التي أوتيها من صالح عليه الصلاة والسلام، فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم أبشرا منا واحدا نتبعه، نسأل الله العافية، أنكروا الآيات ما كأنها أتتهم، يعني أنا أتبع بشرا منا واحد فلا نقبل ما نقبل. وهذا النبي بمعنى الإنكار، يعني لا يمكن أن نتبع واحدا منا، إنا إذن لفي ضلال وسعر، يعني إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، أي لفي جهل وفي عذاب، كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوا اهتدوا ونجوا من النار، فقالوا بالعكس لو اتبعناك إيش لضللنا واحترقنا بالنار، عكس ما قال. هذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلاة والسلام والمحادة لله تبارك وتعالى. أولقي الذكر عليه من بيننا، هذا أيضا احتقار، استفهام احتقار، يعني كيف يلقى الذكر عليه من بينه؟ ما الذي ميزه؟ وكل هذا شبهات لا دلالات. فكونه بشرا لا يمنع أن يكون رسولا، بل لا بد أن يكون رسول البشر بشرا، لأن الله قال: وقالوا لو أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو أرسلنا ملكا للازم أن نجعله بصورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويعترف بهم. وإذا جعلنا الملك بشرا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعادت المسألة مختلطة. إذن ننظر الآن، الشبهة الأولى أنهم قالوا أنه بشر، الثاني أنه منا لا يتميز علينا بشيء، الثالث أنه واحد لم يؤين. والله عز وجل يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا بثالث قويناهما. هؤلاء يقولون الواحد ما يكفي، لا بد يعزز بثاني وثالث. الرابع: ألقي الذكر عليهم من بيننا. من كيف يلقى عليه الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن. إذن أربع شبهات وهم يرونها حججا توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها ليست بحجة، بل هي شبه وتضليل. وهكذا المبطلون يا إخواني، المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قالوا: بل هو كذاب أشد. بل هو كذاب، بل هنا لإبطال دعواه أنه حق. كذاب صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف، لأن كلمة فعال تأتي للمبالغة وتأتي للوصف. فإذا قلت فلان نجار يعني من النجارين، وإلا ما انجر إلا مرة واحدة. وإذا قلت فلان حداد لكثرة استعمال الحديد صارت مبالغة. هم يرون والعياذ بالله أنه كذاب موصوف بالكذب، ليس له صفة إلا الكذب، وكثير الكذب أيضا. أشر أي بطل، متعالي، متعاضي، مستكبر، مدعي ما ليس له. قال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا متى؟ يوم القيامة. والسين هنا للتحقيق والتقريب، لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضا. فإذا قال قائل: التحقيق معروف أن حق، أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن كيف التقريب؟ قلنا: إن الله يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. ومن الأمثال العابرة: كل آت قريب. الذي بقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا عشر دقائق، أليس كذلك؟ لأن الذي مضى على عشر دقائق لا يمكن يرجع، لكن المستقبل لا بد أن يأتي. إنما توعدون لآت. إذن سيعلمون، السين هنا لإيش وإيش؟ والتقريب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا يوم القيامة. سمي غدا لأنه يأتي بعد يومك. من سيعلمون من الكذاب الأشر؟ فمن هو الآن أسأله؟ أصالح أم ثمود؟ ها؟ صالح؟ الثاني ثمود. سيعلمون يوم القيامة من هو الكذاب الأشر، أصالح هو الكذاب الأشر أم هؤلاء؟ وهذا وعيد عظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإنسان بشر في غفلة عن هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من عمل الآخرة. بل قلوبهم في غمرة مغطاة عن عمل الآخرة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، أتى بالجملة الإسمية، يعني أنهم محققون للعمل فيها، لا يتركونها ولا يفرطون فيها، وأما الآخرة فهم برغبة منها. سيعلمون غدا من الكتاب الأشر بعده: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إنا يعني نفسه جل وعلا، وأتى بها بصيغة الجمع تعظيما له جل وعلا لعظمة صفاته وكثرة كمالاته وكثرة جهوده، فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني باعثوها فتنة لهم واختبارا هل يؤمنون أو لا يؤمنون. وماذا كان الأمر؟ آمنوا أو لا؟ ما آمنوا. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع. ولهذا جعل الله الناقة، جعلها إيش؟ فتنة، لأنها أظهرت الحق لهم ولكن لم يقبلوا. وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز وجل، انتبه. إذا يسر الله لك أسباب المعصية لا تفعل، لا تفعل، فإن الله ربما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له. أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة، وهي أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وبكثرة عظيمة، لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت. فلما طلع عليهم الأمل عجزوا عن ملك أنفسهم، فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر، فاحتالوا على صيد السمك. صاروا يجعلون شباكا يوم الجمعة، فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان، وهذه حيلة واضحة، فقلبهم الله قردة. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في صف هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون، تناله أيديهم ورماحهم، يعني أن الزاحف يمسكون باليد، مثل إيش؟ مثل الأرنب مثلا، الغزال يمسكه الواحد بيده، ورماحكم يعني الطائر، كان الطير لا يناله إلا بالسهم لأنه بعيد، لكن صار الطير يطير وكأنه على الأرض، الرمح يدركه، فتنة. هنا يسر الله لهم أسباب المعصية هؤلاء، يسرها، لكن الصحابة رضي الله عنهم هم الصحابة خير الناس، لم يأخذ أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم، بينما بنو إسرائيل تحير وخادعوا الله. أما سلف هذه الأمة وفقنا الله وإياكم لمرافقته في الدنيا في أعماله وفي الآخرة في مساكنه، فإنهم لم يأخذوا. فهنا الناقة التي نعود إلى الآية، أرسلها الله تعالى فتنة لثمود لكن ما أغوت، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم أو ارتقب أفعالهم وانظر ماذا يفعلون، واصطبر يعني اصبر لكن فيها التاء زائدة، وأصل اصطبر اصطبر بالتاء للمبالغة، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية اقتضتها اللغة العربية. يعني أن الله قال لرسوله صالح ارتقب هؤلاء واصطبر اصبر فالنصر قريب، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، كل له شرب وللناقة شرب. ولهذا قال كل شرب محتضر، يعني كل شرب يحضره من يستحق، إما الناقة وإما هم. وبقوا على هذا لكن لم يستمروا، ما استمروا على ذلك، نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا، وقالوا له هذه الناقة ضايقتنا، لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم. فطلبوا منه أن يعقرها، نسأل الله العافية. هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه أشد منهم إقداما بقطع النظر عن اسمه، يعني أن بعض المفسرين سماه لكن ما يهم، هل تأبأ؟ ما تأبأ ولا تأخر بل بادر، فتعاطى فعطر، تعاطى تفاعل من العطاء، يعني بذل نفسه وبسرعة، تدل على السرعة ألفا في قوله فتعاطى فتعاطى، من حين أدوه على طول وافق فعقر، عقر الناقة، نسأل الله العافية. قطع أطرافها أولا ثم نحرها ثانيا، وهي من آيات الله عز وجل ومن مصالحهم، لكن نسأل الله العافية نفوسهم لا تقبل. فتعاطى عقب فكيف كان عذابي ونذر، يقول الله عز وجل يخاطب الإنسان، كيف كان عذابي ونذر، هل وقع موقعه وهل كان شديدا؟ الجواب نعم، كان في موقعه وكان شديدا. ما هذا العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيح بهم والعياذ بالله مع الرشفة، ففي السماء أصوات وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرشفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم موجد. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه، لا أدري تعرفون هذا أو لا، البدو في البادية يجعل على غنم حضار من الشجر اليابس ومن عصبان النخل وما أشبه ذلك، لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع. هذا الحرار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت يتفتت حتى يتلاشى. كان هؤلاء الأقوياء الأشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر، أي كالحضار حينما يتلف. وهذا من آيات الله عز وجل وتمام قدرته وسلطانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر سبق تفسيرها، وقلنا إن المعنى أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره، ويسر ألفاظه لمن حفظه. فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل هذه للتشويق، يشوقنا الله عز وجل إلى أن ندكر القرآن فنتعظ به. جعلنا الله وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم وإياكم ومن سمع، إذا كان عند الإنسان رصيد من المال هل يجوز أن يضعه في بنك الرياض أو البنك الأهلي إذا كانت تتعامل بالمعاملة الربوية، خصوصا أن بنك الأهلي جعل قسما منه سماه بنك إسلامي ووضع له لجنة شرعية، هل يجوز الإنسان يضع رصيده؟ بارك الله فيك. إذا كان الإنسان محتاجا لهذا، إما خوفا على ماله أو لأي سبب من الأسباب، فلا حرج عليه أن يضعه في هذه البنوك، لكن يختار أقلها معاملة بالربا. القسم الإسلامي عادة ما نعلم عنه، ما دام يكون الإسلامي في لجنة شرعية نرجو الله أن يكونوا صادقين في هذا فيوضع في هذا القسم من البنك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. شخص اعتاد أن يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس فيسافر بعض الأيام إلى أهلي، فهل يصوم هذه الأيام؟ والشق الثاني يقول أن بعض أقربائي وأهلي علموا بأني أصوم هذه الأيام وأخشى أن يصيبني فيها رياء، فهل أترك هذه الأيام الصيام؟ صيام النفل كسائر التطوعات، إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء تركه، لكن لا ينبغي للإنسان إذا عمل عملا إلا أن يثبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عامر أو عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فأقول للأخ استمر، وإذا كنت مسافرا فانظر الأيسر لك، إن كان الأيسر أن يصوم صام، وإن كان الأيسر أن يفطر أفطر. وأما خوف الرياء فلا يهتم به، لأن الشيطان يخوف الرجل إذا رآه مقبلا العبادة فيقول أنت مرائي، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضي في عمله ولا يهمه هذا. لأنني إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج نقطة من البول من الذكر، فماذا عليه؟ الذي ينبغي أن يتلهى عن هذا ويعرض عنه كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه ولا يذهب ينظر في ذكره هل خرج أو لا. وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه. أما إذا تيقن يقينا مثل الشمس فلا بد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء. من فضلك اقلب الشريط.